بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة ورزقنا من الطيبات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا اللقاء هو 30 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو 2 في حقوق الأولاد. وقد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن الأولاد تعريفا بهم وبفوائد وجودهم ونعمة الله تعالى علينا بهم، وتناولنا الآيات والأحاديث التي ذكرتهم، وخلاصة ذلك ثم شرعنا في تناول حقوقهم وذكرنا منها 4 حقوق. أولها كان اختيار الأم الصالحة وكذلك الأب الصالح، والثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الالتقاء بين الزوجين، الثالث حرمة الاعتداء على الجنين في بطن أمه أو بعد ولادته، الرابع التأذين في أذنه اليمنى، ده الثابت الصحيح. فهذه 4 حقوق. الأول كان قبل مجيء الولد، لذلك قلنا إن علماء التربية قالوا تربية الولد تبدأ قبل ولادته 20 سنة، أي باختيار هذه الأم التي ستكون والدة وحاضنة لهذا الطفل عند وضع البذرة نحصنها من الشيطان الرجيم. يحرم الاعتداء على هذا الجنين، ثم إذا ما ولد نؤذن في أذنه اليمنى، أما إقامة الصلاة في الأذن اليسرى فليس حديثا ثابتا، يعني ليس صحيح. فيأتينا بقية الحقوق التي قد تصل إلى 12 حقا. الحق الخامس تسمية الأولاد بالأسماء الحسنة. روى أبو داود بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال ابن القيم في هذا الحديث رد على من قال إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم، في مقولة مشهورة أن كل واحد بيدعى باسم أمه. ولذلك مثلا لو أن رجلا تزوج بأربعة وأنجب من كل واحدة أولادا، فقالوا سيدعى هذا الأولاد بأسماء الأمهات. لا، الصحيح أنه يدعون بأسماء الآباء. ويمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث في حديث آخر إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده. يبقى عندنا حديثين: حديث الأصلي إن الإنسان يدعى باسم أبيه، وده صحيح. طيب في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يدعى باسم الأم، وأين الأب؟ سترا منه تعالى على عباده. يعني قد يكون الأب غاصب كما في السؤال بتاع المرة اللي فاتت، وقد يكون الأب زاني، والزاني قالوا ماء الزنا فاسد لا ينسب إليه ما تخلق منه، فاسد لا ينسب إليه ما تخلق منه، يبقى لا ولا نقول على الولد هو اسمه في الشرع اسمه ابن زنا، لكن لا نسميه نحن في الدنيا ابن زنا، لازم هيسمى باسم، اسم ليس تبعا لأبيه. ودي قضية خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء يعني في حالة الزنا والعياذ بالله. الأربعة الأئمة عندنا الأربعة، الإمام أبو حنيفة، والدولة تسير على مذهب الحنفية. فلو أن شخصا اغتصب أو زنى بفتاة وقبض عليه، لما هيروح الشرطة والقسم يعملوا ايه عشان يلموا الدور؟ يجيبوا مأذون ويكتب العقد وخلاص نلم المسائل. يبقى اذا كتب العقد من هذا الزاني على هذه الزانية، وبالتالي لو كان هناك حملة سينسب اليه. الثلاثة من الأئمة المالكية والشافعية والحنبلة قالوا لا تنال نعمة النسب بالحرام أي بالزنا، فلا ينسب إليه ما تخلق منه. ربما العقل يقول ما هو ده فيه يعني درء مفسدة، والولد بدل ما يطلع ابن زنا يبقى يطلع إلى إليه أهو الأب ده بقى ربنا يبقى حسبه وهو والأم إلى آخره. لكن هذه ينظر إليها من ناحية كيف لو أن شابا تقدم لرجل لخطبة ابنته، لكن الشاب من عائلة متوسطة حالته على قدره لسه لم يكون نفسه، والأسرة الأب عيلة كبيرة لم توافق على هذا الشاب، البنت في الحالة دي عندها عقل ولا عندها عاطفة وفي مرحلة المراهقة وما إلى ذلك؟ ما عندهاش العقل الذي يدرك عواقب الأمور. فربما الولد يستدرجها ليقع بها ليزني بها، فيضع عائلتها أباها وأمها في موقف لا يحسدون عليه، فيقولون نلم الدور ونزوج الولد من البنت وخلاص. إذا كل واحد يجد أن الأب أو العيلة لا تقبله يستدرج البنت والعياذ بالله ويزني بها، ثم هيروحوا للشرطة ويكتبوها باسمه خلاص. هل هذه المسألة يعني تبقى فتحت مفاسد ولا أغلقت مفاسد؟ لذا فتحت مفاسد لو نظرنا لها نظرة عقلانية كمان ونظرة الفقهاء. لا ينال هذا الشرف، شرف النسب والنعمة النسب. ولذلك لما كنا نقول لو واحد حتى ماشي مع بنت الجيران ماشي غلط، لكنه في حرز سد وزنقة لقى أخته ماشية مع واحد تاني، ماذا يفعل؟ الفطرة اللي في الإنسان هيقول له السلام عليك يا اخ وشد حيلك، عمره ده هيسيب اللي معاه ويجري على اخته واللي ماشي مع اخته بالحذاء وبالجزمه ويضربه، لان دي الفطره بتاعته. طب انت لما دي فطرتك السليمه امال انت ماشي مع بنت الناس ليه؟ فلا بد من تحكيم العقول بجانب الشرع ايضا في مثل هذه المساله. فادي ستر من الله على عباده. الأم التي زني بها عرفنا الزاني أو الغاصب، حتى لو عرفناه لا يدعى هذا الولد باسم هذا الزاني. لماذا؟ سترا على عباده، هو ربنا بقى يحاسبه في الآخرة. إنما يدعى هذا الولد باسم أمه، لأن احنا كما قلنا اللي غصبت ديت ولا اغتصبت كتبنا الاسم ايه بتاع الاسبوع اللي فات، عبد السلام احمد ابراهيم اللقاني. اي اسم؟ مين عبد السلام احمد ابراهيم ده؟ هل هو شخص حقيقي حتى يدعى هذا الولد باسمه؟ لا، ده احنا حطينا اسم بس عشان الولد ده يدخل به المدرسه ويستمر به ويتخرج من الكليه. لكن حتى الولد في مرحله الصغر ممكن نقول له عبد السلام ده مين؟ لما يسال نقول له احنا لقيناك على باب الجامع، ممكن نقول له ده ابوك الله يرحمه مات. وما ليش امام ولا ليه حد، لا كان ابوك لوحده مثلا. يبقى سترا من الله على عباده ينادى على بعض الاسماء بايه؟ بامهاتهم وليس بابائهم. لكن لما يبقى فيه شرف وواحد متجوز مش اربعه، ده اربعه وطلقهم وماتوا وتزوج اربعه تانيين، ده عنده 20 واحده تزوج، عنده اولاد كلهم اولاد فلان، يبقى يدعونا باسماء الاباء. فارجو ان المساله دي تكون واضحه امامكم، اللي يدعى باسماء ابائه اللي هو النسب الصحيح، والذي يدعى باسم امه يوم القيامه نسب غير صحيح، يعني في زنا او اغتصاب، يبقى سترا من الله على عباده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة الغامدية التي اعترفت على نفسها بالزنا، هل قال لها من زنى بك؟ لم يقل، سترا منه صلى الله عليه وسلم ايضا على عباده. بل ان الرجل الذي اعترف على نفسه وجاء اللي هو اسمه ماعز واعترف على نفسه بالزنا، من الذي دفعه لهذا الاعتراف؟ احد الرجال مذكور في القصة الحديث، فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني انت اللي شفتهم وانت اللي قلت له تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعترف على نفسه، قال له صلى الله عليه وسلم هل لا سترتهما بثوبك؟ لما لقيتهم كده كنت تسترهم بالثوب بتاعك، الثوب بتاعك اللي هو قلنا اللي هو الرداء، يعني زي البشكير ده بتاعك، حطوا عليهم وسيبهم وامشي. حد يتخيل هذا الامر؟ لماذا؟ لان الله تعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى دي المجتمع المسلم النظيف، انما يروح يجيب ثلاثه يقول لهم تعالوا اشهدوا عشان نبقوا اربعه ونقيموا عليهم، لا، ده لو اربعه ماشيين او في مكان ما ووجدوا حاله زنا والعياذ بالله هيشاهدوا هذا الامر ويشهدوا هم الاربعه عشان يحكم بالحد رجما او جلدا بحسب الفاعل والمفعول به والعياذ بالله. إذن هناك طائفة تدعى بأسماء الآباء وطائفة تدعى بأسماء الأمهات سترا من الله تعالى على عباده. في أبي داود أيضا، احنا بنتكلم في الأسماء الحسنة الحق الخامس، تسموا بأسماء الأنبياء، سموا أولادكم بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومروة. هنشرح هذا، حارث بمعنى كاسب، وهمام من هم يهم، فلا يخلو إنسان عن كسب وعن هم، مش هم بمعنى الحزن والغم لا، يعني يبقى خلي عندك همة ونشاط، يبقى الوارث يقول لي يا واد احرص احرص يبقى كسب، ويا واد خلي عندك همة، يبقى لي حارث وهمام احسنها او اصدقها. واقبحها حرب ومروة، حرب لما في الحرب من البشاعة حتى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفي مروة من المرارة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن. هناك أسماء ممنوعة ومحرمة، منها ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن أربعة أسماء، قال لا تسم ابنك أفلح ويسار ونافع ورباح، مع أنه العقل يقول إيه؟ طب ما هو أفلح إيه؟ حاجة كويس، ورباح من الربح، ويسار من التيسير واليسر. ليه؟ خوفا من ان يقال عندكم يسار، يسار موجود ولا ما فيش يسار، ولا حطوا بقى كلمه ثانيه من ثلاث حروف كده ولا حاجه، نقولوا عندكم فلاح ولا افلح ولا زفت، ما فيش. يبقى خوفا من ان يدعى الولد في البيت او ينادى عليه او ابوه او عمه او غيره يقول له ده انت اسمك افلح، ده انت افشل مش افلح، يقوم يقلب الاسم. فدرءا لهذه المفسدة قال صلى الله عليه وسلم لا تسمي هذا. وكلمة رباح او رباح، هل عندكم رباح ربح يعني وخير؟ ما عندناش لا رباح ولا، امال عندكم ايه؟ بمعنى عندنا خسارة مثلا يعني. او يقال انت نافع، ده انت ضار، ما انتش نافع، انت لا نافع ولا حاجة، ده انت فاشل. يبقى هيغ ان ينقلب الاسم على الولد نفسه. يبقى درءا لهذه المفسدة نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية اربعة اسماء، افلح ويسار ونافع ورباح. وكذلك العلماء اتكلموا عن تسمية اسماء بالتعبير لغير الله، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الحسين، كانوا بيسموا برضو كده قبل كده عبد الحسين. وكلنا اخ في كلية الشريعة كان اسمه عبد النبي، راح غير الاسم الى ايه؟ عبد رب النبي، يعني عشان يحط رب قبل النبي يبقى رب النبي. كذلك التسمية بالاسماء الاجنبية، جوزيف، يارا، ديانة، لان هذا يجر على المدى البعيد الى موالاة هؤلاء اللي هم جوزيف ويارا وغيره ده. لا احنا وليه ما نسميش باسماء الصحابة والامهات المؤمنين؟ وهناك اسماء تسبب الضحك وتثير السخرية، فلفل، شرشر، بغل، بغل، عيلة الجحش، ما علينا بقى لنجيب اسماء تانية حد يجي يرفع علينا دعوة ولا حاجة من الاسماء القريبة من اسماء ايضا توحي بالتميع، فيها ميوعة وغرام، مثل هيام. يعني هيام اسماء بنات، الجنون في العشق، هذه اسم هيام. كلمة فاتن، يعني ايه فاتن؟ تفتن كل من رآها، يا بنت انت فاتن انت خليكي. والغثبت في الصحيح ان النبي في الحديث، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من الاسماء. فان سعيد بن المسيب بن حزن عن ابيه ان اباه اللي هو حزن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ زي انت ما تقول لولد صغير او غيره ابن من ابنائنا اسمك ايه؟ قال حزن. فقال صلى الله عليه وسلم انت سهل، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا، حتى نقولوها في ايام الامتحانات او غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ايه؟ ده السجل المدني كله بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول له انت سهل يقول له امرك يا رسول الله، انا سهل وخلاص، وتمشي الاسم. لكن بقية الحديث ان الرجل قال ما كنت مغيرا اسما سمانيه ابي، ابويا سماني حزن مش هغير. يقول الحفيد احد الاحفاد للحزن ده ما زالت الحزونة فينا منذ ان رفض جدنا اسم سهل. الحزونة تنت في العيلة، العيلة كلها فيها حزن وحزن وهم وغم. ليه؟ لان هذا الرجل رفض ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بدل حزن الى سهل. في صحيح مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، وفي برضو اسماء عاصي عندنا، وقال انت جميلة، وغير اسم اصرم من الصرم اللي هو القطع، لانه ينبئ عن انقطاع الخير والبركة الى زرعة، يعني من اصرم الى زرعة اخذا من الزرع وهو مستحسن. واسم بروة من البر او البر، وقال الله اعلم بالبر منكم فلا تزكوا انفسكم. يعني لما يسمي واحد هو في عبد البر، ده عبد البر، لان البر من اسماء الله تعالى، انما نسمي الولد بر او البنت بروة يبقى معناها ايه؟ انه في نوع من التزكية، البر و فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزكوا انفسكم، يعني الله اعلم بمن اتقى. ولذلك لما نيجي نتكلم عن واحد نقول ايه؟ نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد، لانه ده اللي احنا نعلمه عنه في الظاهر، انما في الباطن علمه عند ربي. ولذلك يقولون ايه من ضمن الاقوال؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو تكاشفتم يعني لو كشف الله لكل منكم عن الآخر، عن الآخر يعني إن فلان ده بيعمل ويخلي، لما يموت مش هتدفنوه، ده من رحمة ربنا الساتر، ده إنه ساتر عليه. تيجوا تشوفوا واحد معين ما شاء الله عليه في الشكل والعلم واللي واللي، لكن وما تدري ماذا يفعل. حتى لما احنا نيجي نتكلم نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد، فهو غير اسم بره الى اسم زينب، وزينب شجر حسن المنظر. بعض اخواننا احنا قلنا سمى عبد النبي الى عبد رب النبي، وفي اللقاء الاول المرة اللي فاتت اللي حاصل بين سيدنا عمر والاب اللي جاي يشكو ابنه، والابن قال ايه من ضمن الحقوق اللي احنا بدأنا بيها، انه من حقك عليه ان يسميك اسم حسن، كان مسميه ايه الاب؟ جعلان او جعران، مسميه اسم غير حسن. يبقى ولذلك انا يمكن قبل ان ندخل قلت انه ولدي يعني رزقه الله بحفيدة، فكانوا عاوزين يسموها اسم من الاسماء الحديثة شوي، قالوا نسيلة. ها نسيلة، نسيلة يعني عن نقطة عسل، ثم تسميها نسيل، نسيل اللي هو العسل نفسه، يبقى عسل وخلاص. انت يا بنت نسيل يعني عسل، لكن هو عشان يكتب نسيلة هيكتبها نون واو. طب ما هو ممكن تنقرى نسيلة، وبعدين لقيت في اللغة النسيلة بالالف واللام الزبالة، اوعى تسمي نسيل. طيب سموها ايه في النهاية؟ خديجة. قلنا خلاص خديجة ام المؤمنين تبقى الحمد لله. اذا من حق الولد على الوالد ذكرا كان او انثى ان يسميها اسما حسنا، والا يسميها اسما ممنوعا او مكروها او مشعرا بالقبح. لماذا؟ لان الاسماء تستمر مع المسمى طيلة عمره وبعد كبره وزواجه، وقد تؤثر على الطفل وعلى أخلاقه. قال ابن القيم، شوف الفقه بتاع إمام ابن القيم، فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح ليتطبع به، كما يأتي في الايه في الحق اللي بعد كده في الرضاعة يعني. طيب بدأ كله الحق الخامس. السادس العقيقة عنه يوم سابعه، السابع من الولادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الصحيح أيضا مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، يعني اذبحوا عنه دم، وأميطوا عنه الأذى، احلق له شعره. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام الصبي بشاتين وعن الجارية بشاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حق عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بكبش. إذن فعله صلى الله عليه وسلم لا نقول خالف قوله، لكن يعني معناها من يستطيع منكم عنده مقدرة ويسار أن يعق عن الولد الذكر بشاتين فليفعل، ومن لم يستطع فأنا لكم المثل الأعلى، القدوة الحسنة، عققت أي ذبحت عن ابني أو حفيدي يعني لو حسن بشاة وعن الحسين بكبش. ودي رخصة في الاختصار على واحدة، وأحكام العقيقة تحدثنا عنها تفصيلا في أبواب الفقه قبل ذلك، حتى منهم من يكره كلمة عقيقة علشان العقوق، إنما هي من العق أي القطع. ولذلك تكلمنا عن عقوق الوالدين يعني قطع صلة الوالدين، فبعضهم قال الأحسن أن تسمى نسيكة أو نسك، نسك بنؤدي يعني نسك عن هذا الولد. وطبعا المدة إما في اليوم السابع بنص الحديث، طيب مش فاضي عاملة عملية قيصرية مش هتقدر تعمل السبوع في بعد 7 أيام، يبقى ننتقل إلى يوم 14، وإن ما كانش يبقى يوم 21، وإن ما كانش يبقى في أي وقت بعد ذلك من العام، لأنه برضو الرخصة يعني للناس بحسب ظروف الناس. بعد ذلك أي يوم بقى، مش هنمشي بالأسبوع يعني، لا ما فيش مضاعفات، بتوع الرياضة مش هيشتغلوا معنا هنا، يبقى هو 3 أسابيع بس، بعد 3 أسابيع ما فيش مضاعفات خلاص، في أي يوم بعد ذلك. ولذلك لنا برضو قريب عنده جاب ولد وبنتين، أيوة محمد وأسماء وبسملة، فجاب عن الولد 2 وعن كل بنت 4، ودبحهم في يوم واحد ووزعهم في يوم واحد، وكل واحد بقى لما ياخد 0.5 كيلو او خد كيلو يبقى عملية وزعت يعني، فده يجوز هذا. وحتى من لم يعق عنه، لو الاب ما عقش عنك ممكن ربنا كرمك انت تعق عن نفسك بنية ان دي عقيقة عن نفسك انت مع الكبر، او عنده اولاده وما كانش عارف هذا الكلام، ممكن يجي في مناسبة من المناسبات، في مناسبة اي مناسبة طيبة ويذبح ذبيحتين 3 بنية الذبح عن الاولاد دول، لكن لا اشتراك في العقيقة، يعني ما يجيش 4 يوم يقول بدل ما اجيب 4 خرفان او 4 جديان اعزكم الله نجيب عجل بقر عن الاربعة، هي اعتبر عن واحد، عاوزين راس براس. فالشرع يبقى الشاه اللي هي عدت سنة يبقى دي عن الغلام او عن الجارية، فما نجيبش عجل لباني ونقول ثمنه يساوي الخروف وهيجيب لحمة اكثر، لا بد ان كنا هنذبح من البقر يكون مكمل 2 وداخل في 3، زي الاضحية سواء، لكن الاضحية يجوز فيها الاشتراك، 4 بيشتركوا في اضحية، 5 6، انما في العقيقة لا يجوز. من ضمن الادعية للمولود او غيره بالمأثور عن الحسن رضي الله عنه، بورك في الموهوب او في المولود وشكرت الواهب، الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء، ورزقت بروة، أو وبلغ أشده ورزقت بروة. وكان أبو السختياني رحمه الله إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله تعالى مباركا عليك، جعله الله تعالى مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ادعي بما يعني تيسر من الدعوات الطيبات، ربنا يبارك فيه، ربنا يجعله قرة عين لك ولوالديك، ربنا ينفع به الإسلام، يجعله من أهل القرآن، دعوات طيبة. الحق السابع إرضاعه من لبن أمه أو من لبن أخرى، مرضعة أخرى يسموها الضئر، هنجله. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على الأم، وهذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب، يعني ليس واجبا إلا إذا كان الولد فقير وأبوه فقير ولا يستطيع أنه يستأجر له مرضعة أخرى، أو إذا الولد لم يقبل غير الأم زي سيدنا موسى كده وحرمنا عليه المرابع، كل ما يدوه لوحده يرفض، ليه؟ علشان يرده الله تعالى لأمه، إذا خفت عليه أوحينا إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ده بيقول لها ارميه في البحر وما تجيش دعوة، هنرجعه لك تاني وهيكون رسول كمان مثلا يعني. اي ام تفعل هذا؟ ولذلك كاد قلبها ان ينخلع لولا ان ربطنا على قلبه. يبقى الام تمكن الولد من لبنها، لا تحرمه منه، فان قصرت بمحض ارادتها وبغير عذر مشروع اثمت. ودليله ما جاء في حديث طويل صحيح وفيه فاذا انا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنساء تنهش ثديهن الحيات، الحية بتنهش في ثدي الأم، قلت ما بال هؤلاء أي النسوة؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، دول اللي منعوا الأولاد الألبان. وقد أثبت الطب الحديث أن إرضاع الأم لولدها أولا يقي الثدي من السرطان، ثدي الأم من السرطان، ويقوي جهاز المناعة عند الطفل، خاصة اللبأ اللي في البهائم بيسموه المصمار. يبقى أول نزول لهذا اللبأ ليس لبنا طعما مقبول، لكن ده مادة، هذه المادة بتقوي جهاز المناعة في الطفل ويقيه من كثير من الأمراض. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لذلك كانت الأم أحق بإرضاع ولدها لأنها أحنى عليه وأرق عليه من غيرها، وانتزاع الولد الصغير منها إضرار به وبها. فإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها أيضا وشفقتها عليه، وذلك إذا لم تتزوج، لأنها لو تزوجت ينتقل الحق لمن بعدها. يبقى ده حق الحضان اللي هي أمها، اللي هي جدة الولد من أمه، لأنها برضو أحن عليه، وإلا ينتقل إلى أم الأب وهكذا. مدة الرضاعة كم؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الجمهور على أن المدة لكل ولد، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي في الولد يمكث في البطن 6 أشهر، يعني اللي مكث في بطن أمه 6 أشهر يرضع حولين 24، واللي مكث 7 أشهر يرضع 23، واللي مكث 9 21. طب جبتها منين يا سيدنا عبد الله بن عباس؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى الحمل مع الرضاعة 30 شهر. خدوا منها من الآية دي ايه؟ ومن قوله تعالى وفصاله في عامين، يبقى الفطام في عامين، مش من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن الله قال بعدها لمن أراد أن يتم الرضاعة. خذوا من الآية، من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهر، ومن قوله تعالى وفصاله في عامين، إن أقل مدة للحمل كام؟ 6 شهور. أقل مدة للحمل 6 أشهر. يبقى ممكن يتولد ويعيش، أي ويعيش، والسبعة يعيش، أي يعيش، بس يطلع ايه يقول لك ابن 7، يعني في شوية شقاوة كده يعني. فإذا ابن عباس أخذ من أنه اللي اتولد طبيعي على 9 أشهر، هل أمه ترضعه 2 سنين؟ لا، يكفيه 21 شهر، 21 على 9، لأنه هو بطن أمه 9 أشهر وطلع رضع 21، يبدل كام؟ 30، وحمله وفصاله 30 شهرا. انما في ستات بترضع لحد الولد ما يدخل الابتدائي، ويجي الولد من الابتدائي يقول لها ارضع يا اما، ويرضع تديله صدرها وهو لسه في الابتدائي. هذا خطا يعني، المفروض الولد اكل خلاص، انتهت المساله بنهايه ال 30 شهر، وعلى ذلك تتداخل مده الحمل مع الرضاع، مده الرضاع عند عبد الله بن عباس. وفي قوله تعالى بعد الآية والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الأب أو الجد رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأنها بترضع لك ابنك، يبقى تحسن لهذه الأم. ثم قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الأم لا تأبى أن ترضعه إضرارا بالأمر أو تطلب أكثر من أجر مثله. ولا يجوز للأب أيضا أن يمنع الأم من إرضاع ابنها مع رغبتها في ذلك، فلا تضار الأم زوجها ولا يضار أبو الولد اللي هو الزوج أمه. ربنا بينبه لهذا، لكن لما يحصل خلاف ومشاكل هل حد بيلجأ للشرع؟ لا، كله بيلجأ للهوى، يقول لها تبريني وما لكيش دعوة بابنك، ولا انت هتشوف ابنك ولا هترضعيه ولا ما النتيجة؟ ضرر وهضم لحق هذا الطفل او الولد وهضم لحق الام ايضا. فان كان الاب ميتا يبقى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من يرث الولد من الرجال او النساء مثل حكم الارضاع وعلى قدر ميراثه منه. ان كان للصبي مال، الصبي له مال، يبقى والام مش موجودة ممكن نرضعه من ماله، والا ما كانش مال ناخد من العصبة. اصل في حاجة اسمها الغرم بالغرم، يعني الولد لو مات وعنده ميراث هتورثه منه؟ تورثه منه، يبقى عليكم ارضاعه، تجمعوا منكم الولد هيرضع بكام في الشهر؟ ب200 جنيه في الشهر، يبقى انتوا اربعة كل واحد يدفع 50 جنيه عشان نرضع الولد. فيش حاجة في الشرع متروكة كده هملا، كل حاجة منصوص عليها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور عن تراض منهما، أراد الأب والأم فصال، فصال يعني إيه؟ فصام، وفصاله في عامين، يبقى أرادوا أن يفصموا الولد من غير مضرة بالولد فذلك جائز. هي تقول له أنا تعبت والولد بيمص فيا وأنا مش، ودلوقتي الولد بياكل وبيشرب، ممكن. ثم قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا يعني نفكركم الألف والسين والتاء للطلب، تطلبوا واحدة ترضع الولد يعني غير الوالدة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، تدوها بقى أجرتها. اللي هترضع بأجرة دي اسمها ايه في الشارع؟ الضاد والهمزة على النبرة والله، يسموها ضئرة، اي التي ترضع بأجرة. الاصل ان الام عليها الارضاع، لكن الامام مالك في عهده استثنى الام الحسيبة الشريفة. يقولوا ايه يعني اشمعنى؟ يقول لا يلزمها رضاعه، يعني لا يجب عليها لزوما الا اذا لم يقبل الولد سواه، ابوه فقير، لكن لما تبقى هي حسيبة يبقى الاب الاخر من الاشراف، لان هذا كان في زمنه عملا بالعادة التي كانت في الزمن. ثم تمادى ذوي الثروة والاحساب على تفريغ الامهات الزوجات للمتعة ودفع الرضيع لمرضع، يجيبوا له دادة رضع، يجيبوا له واحدة. وده اللي حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعملوا إيه؟ يعهدوا بالأولاد لمرضعات، ولما كل المرضعات خدوا أولاد لأنهم أولاد أغنياء وذهبوا حليمة السعدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا أن أبوه ميت وجد اللي موجود كان اللي يروح ويرجعوا، وبعدين كل المرضعات خدوا اولاد ومشوا ودي اللي فضله، فقالت ايه هرجع من خلاص ناخد الولد ده. لما راح لعبد المطلب قال لها اسمك ايه؟ حليمة السعدية يعني من بني سعد. قال بخن بخن حلم وسعد، يعني برضو قبل الاستبشار بالايه بالاسماء. و ربنا نص على حرمة المرضعة وأخوات المرضع في آية المحرمات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ونص صلى الله عليه وسلم على ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى معناها أن ربنا نص في النسب على سبعة، حرمت عليكم، ناخد من هنا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة محرمات بالنسب. طيب والمحرمات بالرضاعة ربنا نص على اثنين، قال وأمهاتكم التي أرضعنكم، ماشي معايا كده، وأخواتكم من الرضاعة. طب فين بناتكم من الرضاعة؟ يبقى أنت عندك مراتك ومراتك فيها لبن وأرضعت بنت، يبقى البنت دي اسمها بنتك من الرضاعة، وانت اللي رضعتها، مراتك اللي رضعت، وانت السبب في هذا الايه، في هذا اللبن. يبقى بقيت السبعة كلهم اصبحوا ايه، محرمات ايضا من الرضاعة. دي احكم مما يتعلق بالرضاعة ايضا، لما قلنا انه ابن القيم قال ان الاسم يلازم المسمى، الاسم الكويس يبقى الواد هيطلع ايه برضو ماشي كويس. انا على بالي كلمه كده بس مش عايز اقولها عشان برضو فيقول لك الرضاعه اذا كانت الام طيبه واصلها طيب يسري هذا الرضاع في الولد يطلع طيب تبع لامه، امه الطيبه دي. ولذلك عندنا في البلد مثلا لو لقى واحد غبي شويه بيقولوا له انت رابع من ايه، من حمار على مؤاخذه، هو ما رضعش من حمار، انما كان الحماره يعني بتوصف بالغباء، واحد يقول لي ابنه انت حمار يعني ما بيفهمش، فقولوا له انت رضع من حماره. فكذلك الغير المسلمه وغير الطيبه والخبيثه يسري هذا اللبن بمجرد الرضاع، يسري لهذا الايه، لهذا الولد ايضا. يبقى احنا كده خدنا كم حق يا احباب؟ ها اللي مع اللي ماشي معانا، خلصنا الرضاع اللي هو السابع، خلصنا الرضاع اللي هو الحق السابع. الحق الثامن الاستفتاحي على الولد بكلمة التوحيد اللي هو الأذان. يبقى الأذان أولا في الأذن اليمنى، ثم ها هنا حديث عن الاستفتاح بكلمة التوحيد رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. يبقى دي ممكن تكون عن طريق التأذين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وممكن تقال لوحده كأن الولد نلقنه أول ما يطلع من بطن أمه الشهادتين، يستمر عليها حتى الموت. يبقى يجي لما يجي يموت نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والآذان بمناسبة الآذان والإقامة، بيؤذن للآذان وفي وقت حتى الإقامة عشان نقوم نصلي، فكأن قال لك كأن عمر الإنسان ما بين الآذان والإقامة، كأن عمر الإنسان أذن في أذن المولود في الأول أهو، خلاص هو كده زي ما نقول الاذان اعلام بدخول الوقت. يبقى الاذان في اذن المولود اعلام مجيء الولد، هنصلي على الولد امتى؟ لما تيجي الاقامه، الاقامه في صلاه العشاء مثلا بعد 15 دقيقه، هو بقى يعيش قد ايه؟ يعيش زي ما يعيش العمر اللي ربنا كاتبه له الاجل بتاعه، وبعدين هنيجي نصلي عليه صلاة الجنازة. يبقى آخر كلمة دخلت نطق بها لا إله إلا الله، وأول كلمة إحنا لقناه له الشهادتين، وبعدين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني يعني لما يبقى واحد بيحتضر بيموت وإحنا قاعدين جنبه نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تقولوش قل لا إله إلا الله، لأنك ممكن تقول له قل، أصل الشيطان موجود في الحالتين. في حالة نزول الولد الولد بيصرخ ليه؟ عشان الشيطان نخسه بيأذيه من أول ما ينزل، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كله مع الشيطان. ويجي عند الموت يتمثل له بأحب أحبابه إليه، بأبوه أو أمه، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويقول له يا ابني يعني عاوز يطلعه من الحياة على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أنت أقول له قدامه لا إله إلا الله، إذا سمعته قالها اسم، ده في حالة احتضار موت، إنما لا تقل له كن، لأن دي من ضمن الفقه. يعني واحد متضايق وبيزعق في الشارع وبيتخانق مع واحد، وانت تقول له صلي على النبي؟ لا، تقول له واحد الله؟ لا، ما تقولوش كده، لأن هو متنرفز ممكن يقول لك ايه، مش موحد ومش مصلي. زي جاربنا اللي قال صلي على النبي، قال اصلي على النبي كيف وحاج ضايع، حاج ضايع اصلي على النبي ليه؟ عليه الصلاة والسلام. انما تقول له هدي اعصابك ماشي، يقول لك مش مهدي، يخبط دماغه في الحيط ما فيش مشكلة. انما لما تقول له واحد الله ويقول لك مش موحد، تعمل له ايه؟ بقت مشكلة. ولذلك قال العلماء لو ان اماما على المنبر، الامام بيخطب على المنبر يوم الجمعة، وجاء رجل عند باب المسجد مسيحي نصراني، يا شيخ لقني الشهادتين، لقني الشهادتين. فالشيخ قال له ايه؟ استنى لما نخلص الخطبة. قالوا الشيخ كافر، كفر، كفر الشيخ. يقول لك كفر الشيخ، كفر الشيخ، يكفر ليه؟ لان الرضاء بالاقامة على الكفر كفر. انت رضيت انه يبقى 10 دقائق لما تخلص الخطبة، ومن ادرك انه هيعيش؟ ده نفس زاكل ونفس صالح، ممكن يموت. يا اخي قل له ايه؟ قل يا ولد، قل يا جماعة يا مصلين، لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وخلصت المسألة. شوف الفقه وصل لايه، انك ما تقولوش استنى، لانه يطلب كلمة التوحيد. يعني يبقى بداية حياته لا إله إلا الله، نهاية حياته لا إله إلا الله. أذننا في أذنه اليمنى بداية الحياة، وإيه؟ وهنقيم الصلاة عليه بعد ربع ساعة، بعد 50-60 سنة. يبقى البداية أيضا مرتبطة بالآذان هنا وهنا. إنما عشان تبقى كلمة التوحيد في البدء والختام، أما معظم الناس يستفتحون على الأولاد بالإيه؟ بالطبل والزم ودق الهن وبرجلاتك، برجلاتك حلقة ما عرفش ايه في ودناتك، وتسمع كلام امك تسمعش كلام ابوك، تسمع كلام فلان وتسمع كله من الدجل والعادات والمعازف والطبل. قلنا والله انا بنصلي في مسجد قريب مننا، ده انا وداني باظت من الاصوات، وسمعنا في صلاة العشاء زي الصواريخ والشماريخ والحاجات اللي بتنضرب دلوقتي. انا مجرد ما خلصت صلاة مسكت الميكروفون قلت اشهد الله ان هذا لا يرضيك ولا يرضينا، ايه الازعاج اللي حاصل ده؟ ثم لما سألنا لقينا ده كان او بل عندكم سبوع عيل، وواحد جاب المسدس وحب يضرب له طلقتين وجنب المسجد مثلا، نسأل الله. إذن اللي حياته بدأت مع الطبل والزمر ده هتنتهي في الأفراح مع الطبل والزمر، وبرضه في النهاية عند الوفاة طبل وزمر. كيف طبل وزمر عند الوفاة؟ انظروا إلى الشواجر اللي معمولة الآن في الأموات، ده فرح ولا ميتم؟ بتاعة البخور اللي محطوطة قدام الشادي، والشوادر اللي معمولة بالستان ومعمولة بكذا وكذا، والمشايخ اللي بتقرأ بقراءات فيها ترديد لآيات وكلمات القرآن وزيادة للحروف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بت بت بت بت كل صدى الصوت اللي بيتعمل، مش صدى صوت فقط، ده المكنة نفسها بتعمل حاجات عشان تطلع الحروف كده، ده مش بتطلع حرفين، ده بتطلع ثلاثة قرى ظاهرة. تبص تلاقي تسمع هرة هرة هرة، تسمع ثلاث حروف، ده زيادة حرف واحد في القرآن لا يجوز، حرام. يبقى الولد اللي حياته بدأت بالطبل والرأس هتنتهي كذلك. إذن البدايات تحكي النهايات، البداية طيبة تبقى النهاية طيبة، البداية تعبانة تبقى النهاية تعبانة، يموت الزمار مصابة خلاص. إذا كان رب البيت او رب الدار بالدف ضارب فشيمة اهل الدار كلهم ايه بالرقص. بصوا بقى لحواليكم يعني. الحق التاسع تعليمه الصلاة وتدريبه عليها وضربه ان قصر فيه. روى ابو داود وحسنه الالباني علموا اولادكم الصلاة اذا بلغوا 7. في رواية مروا اولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والضرب يبقى ليس ضربا مبرح لكن معناها تحرمهم المصروف ما تجيبلوش حاجة حلوة او غيره او تبينوا انك زعلان منه. تعلموا الصلاة منذ صغره كيف يجلس. يا اخوانا انت لو جلست في الصف الثاني او الثالث ونظرت لاقدام المصلين قلما تجد واحد يجلس جلسة صحيح، خاصة الاولاد الصغارين لانه ما حدش علمه، ما قالوش اعمل رجلك اليمين كده واعمل رجلك الشمال كده مثلا يعني. في الحديث المتفق عليه يا ام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الناس وامامة يعني بنت زينب على عاتقه، فاذا سجد وضعها حفدته. وقال العلماء انها كانت صغيرة لم تفطم بعد. وروى احمد والنسائي بسند صحيح انه كان صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين في الصلاة. اذا نعود الصبي مش البنت على الذهاب الى المسجد مع ابي ويعلمه الانكفاف والسكوت بمجرد الإشارة بس. يعني أنا كان عندي الجمعة اللي فاتت ابني وحفيدي جلس هنا كده في الشمال فأشرت إليه قبل الصلاة قلت له خليك في اليمين أفضل وخلي الولد صغير 3 سنوات جنب الايه الله يكرمه الحاج ياسر بتاع الخشب اللي عاملهم المساند المحترمة دي يبقى جنبه عشان ايه الولد لو وقفته بينك وبين واحد هينشغل ويسيب الصف. وانا كنت المح الولد بين الفينة والاخرى وجدته يعني بحمد الله لم يتحرك وقاعد يبص زي ابوه لمين للخطيب اللي في الدور التاني. ربنا يبارك فيك ملتزم. انما في اولاد بيبقى عامل زي المعزة الصغيرة او المعزة يجري يمين وشمال ويجري قدام المصلين والى اخر، فبتبقى حاجات يعني لابد من التنبيه اليها. فالولد عندما يعود على الصلاة هيسمع الاذان يقول اكبر ويروح يفرش السجادة لأبوها أو لأمه. إنما يجي الأب يشتكي يقول لك الواد ما بيصليش، أنت كنت فين؟ كنت فين من البداية أنت؟ أنت كنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ والنقطة اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت مش هنكررها المرة دي يعني. الحق العاشر تعليمه القرآن. وبعدما تحدث سيدنا عمر مع الرجل وقال له أن تختار له الأم والحسنة وتسميه اسمع وتعلمه القرآن، قال له والله ما فعل ذلك. قال عققت ابنك قبل أن يعقك. في حكاية بقى لطيفة. قال الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله سمعت أبي يحكي عن أبي حفص البيكندي وكان من علماء سمرقند أنه أتاه رجل فقال إن ابني ضربني وأوجعني. الأب بيشتكي الولد، قال سبحان الله الابن يضرب أباه؟ قال نعم ضربني وأوجعني. قال هل علمته الأدب والعلم؟ قال لا. قال هل علمته القرآن؟ قال لا. قال فأي عمل يعمل؟ قال في الزراعة فلاح. قال لعله، ده العالم بقى اللي بيقول، لعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع وهو راكب على الحمار والبقر والجاموس أمامه والكلب من خلفه وهو لا يحسن القرآن فتغنى بأي كلام وتعرض له في ذلك الوقت، تعرضت أنت له يعني جيت قدامه فظن أنك بقرة فاحمد الله أنه لم يكسر رأسك. هذه ذلك الناس الفلاحين لما بيطلع بالبهايم الصبح بيعمل ايه؟ بيسب للبهايم واللي جاني البهايم واللي شاري البهايم واللي عامل ده بيلعن ويسب والعياذ بالله. ليه؟ طب ما بدل ما تسب ادعي. الولد ثمرة زرع الوالدين، فرحم الله والدا اعان ولده على بره. القرآن الكريم هو النور العاصم من التردي في هذه الحياة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة أو وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، يعني الطير لما تبقى صفة في السماء بتظلل صاحبها. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني؟ فيقول هذا الرجل: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك أي القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقول الوالدان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ ورقة وارتقي، أي في درج الجنة حتى يصل إلى أعلى الدرجات الشيخ محمد من هؤلاء إن شاء الله. وما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، الهذ اللي هو الحدر يعني يقرأ بسرعة مع مراعاة تقويم اللفظ وتمكين الحروف. لماذا؟ لتكثير الحسنات بكثرة القراءة، أن كل حرف ده حسن. أما الترتيل ورتل القرآن ترتيلا فهو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. يبقى سواء كانت قراءتك في الآخرة هذا أي حدرا أو ترتيلا بالتمهيد ستصل إلى آخر درجة إن شاء الله. الحق الحادي عشر: تأديب الولد بغرس الإيمان والعقيدة في قلبه والقيم الحميدة في نفسه، الأخلاق اللي احنا بنتكلم في سلسلة الحقوق والأخلاق، وتجنيبهم العقائد، الأولاد تجنيبهم العقائد الفاسدة والأخلاق الرذيلة، وتعليمهم الأمور المسنونة والمستحبة كالأكل باليمين وآداب قضاء الحاجة وآداب الطعام وآداب السلام ورد وآداب المحادثة. ومعظم هذه الأمور من آداب مفتقدة، ما فيش أدب حوار ولا محادثة ولا. إذا علم ذلك ينشأ الطفل ويشب عليه، لذلك قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكما قيل إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، لأنه لسه طري يعتدل معاك وتربطه بحجة كده خيط ولا شريط ولا غيره. ولا يلين إذا قومته الخشب، الخشب بعد ما نشب بقى خلاص. وفي الحديث: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وفي حديث آخر: ما نحل أي ما أعطى ووهب والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. أفضل حاجة تعملها لابنك تأديبه الأدب الحسن. وكذلك الإنكار عليهم إذا رأيت عليه شيئا يعني لا يصح أن يفعله، إذا لا ينبغي أن يقر عليه. حق قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك يقال: من أدب ولده صغيرا قرت عينه به كبيرا. هذه برضو البدايات والنهايات: من أدب ولده صغيرا قرت عينه به كبيرا. والتلويح بالعقوبة من وسائل تأديب الواقية. في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن الألباني علقوا الصوت العصا خرزانا حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له. بس كده. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولا يراد بذلك الضرب، وإنما لا ترفع أدبك عنهم. يعني معناها إنه العصاية هم موجودة حتى لما عندما يقل الولد ها، بس بالإشارة يعني، ولا إيه اللبيب بالإشارة يفهم، والعبد يقرع بالعصا. هنتوقف عند الحق الثاني عشر من حسن الصحبة والرفق بهم والدعاء لهم بعد الكبر يعني. فنستكمل هذا الحق مع اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. نسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على حسن تربية أولادنا، وأن يرزقنا برهم، وأن يجنبنا عقوقهم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.